تيجي يا إلهنا لحضورك في وسطنا ارتفع يا يسوع ما بين نلمس الحضور بروحنا والذبايح تترفع على يا يسوع المجد كلمة منا ربي تحيي كل قلب بيناديك محتاج لك لمسة منا تكبر القلب الكثير تحضن التايه بضم تفتح عين ضرير محتاج لك لمسة منا تكبر القلب الكثير تحضن التايه بضم تفتح عين الضرير محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك والظلام تنهي زمان اتملي سلطان كلامك والعدو يرجع مكانه لا في سلطان ولا قوة غير للشخص في الوسط لا تشبع وتنور كل قلب فيك ارتقى محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن التاني تضم تتفتح عين الضريق محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكثير تحضن التايه تضم تفتح عين الضريق محتاج لك لما هنشوف ربي مجدك نعرف وحدك كفاية يصغر العالم في عيننا راح نشوف كله نفاية بالمراحم اسمع صراخنا وافتقدنا بالحنان محتاجين لك يا إلهنا افتح الروح فيضان محتاجين لك لمسة منا تكبر القلب الكثير تحضن التايه تضم تتفتح عين الضريق محتاجين لك لمسة منا تكبر القلب الكثير تحضن التايه تضم تفتح عين الضريق محتاجين لك